الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الهمسة الصباحية. لا شك أن إجابة الدعوة إلى وليمة أو عقيقة أو مأدبة لهو واجب تثاب على إجابتك للداعي إليها، لكن ماذا لو كانت هذه الموائد تحتوي على محرمات شرعية؟ أفكنت ست تجيب الداعي وتلبي دعوته؟ لا بد أن الجواب عند السواد الأعظم هو لا. لكن ماذا لو دعيت إلى موائد وأنت تعلم بأنها تحتوي على محرمات، ومع ذلك تلبي الدعوة طواعية ولا تجد في ذلك غضاضة؟ أما سألت نفسك ما هي هذه الموائد وما الذي يحملك على تلبية الداعي إليها؟ دعونا بادي الرأي نتفق على أن موائد المحرمات تنقسم إلى قسمين: قسم حسي وهو مثل موائد الخمور أو موائد بها لحم خنزير أو موائد احتوت على ما أهل لغير الله به وما أشبه ذلك من المحرمات، وهذه يتفق فيها كل مسلم يخشى الله واليوم الآخر على حرمتها وحرمة تلبية الدعوة إليها. وقسم من موائد المحرمات معنوي، وهذه مع الأسف يلبيها أكثر الناس إلا من رحم الله. موائد المحرمات. موائد المحرمات. موائد المحرمات كثيرة ومتنوعة، ولهيبها وحريقها وآلامها تمتد إلى أزمنة بعيدة، وخطرها ينال الأفراد والأسر والقبائل والمجتمعات، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منها وممن يعقدونها ويدعون إليها، وضرب لها أبشع الأمثلة وصورها بأبشع الصور تنفيرا منها وتحذيرا من مغبة عواقبها. فقال تعالى: أيحب أحدكم، كما حذر منها نبي الرحمة والهدى فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم، وقال: أتدرون، وجعل منها ما يكون سببا من أسباب عذاب القبر. وجاء عند القرطبي في المفهم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظت، وهو مصدر عظهه يعظهه عظها إذا رماه بكذب وبهتان. وقال أيضا: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العظت بالنميمة، لأن النميمة لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. انتهى كلامه رحمه الله. وعوامل عقدها كثيرة، أي موائد المحرمات، وهي أولا الشيطان الرجيم، فقد حذرنا الله تبارك وتعالى من كيده ومكره وأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم. وثانيا قرناء السوء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث. ثالثا النفس الأمارة بالسوء. ورابعا مجالس السوء، وهي محل هذه الموائد المحرمة. وأهم آلات هذه الموائد ثلاثة أعضاء، وقد يضاف لها عضو رابع، وهذه الأعضاء هي: أولا اللسان، وهو أهمها وأخطرها على الإطلاق، فإن اللسان البعيد عن ذكر الله، الراتع في لحوم المسلمين، الوالغ في أعراضهم، المتلذذ بمثالبهم، لهو لسان صاحبه معوج الأعضاء مضطرب الحال، لا يكاد يستقر في في صاحبه لحظة إلا وأعاد غاراته على أعراض المسلمين. فلأبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وثاني هذه الآلات عضو لا يقل خطورة عن سابقه، ألا وهو الأذن، التي يجعلها صاحبها حما مستباحا لكل جليس سوء، يلقي من خلالها ما بان خبثه من الكلام الفاسد القبيح في أعراض المسلمين، ويجد لذة في سماع فحيح الحيايا والثعابين حين ينهشون أعراضهم. وثالث هذه الآلات هو القلب الخرب، الذي يكاد يخلو من ذكر الله ومخافته، فيتشرب تلك المحرمات من ذلك الجليس والقرين السوء، فتسري في جسده مجرى الدم من العروق. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فتلكم هي موائد المحرمات. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.